سننني قدوس يسوع علشان اسمه شهوة عين ولا عشان الدود قرشين بعتب كاملة يا هوذا ومين يشبع قلب الخاين مين علشان اسمه شهوة عين ولا عشان الدود قرشين بعتب كان يا يهوذا ومين يشبع قلب الخايف مين قولي ليه انكرتني ليه قولي ليه بعتني ليه انكرتني بعتني بتمن رخيص رخيص وانا قدوس يسوع اللي انتني اتحداك ان كنت هتقدر تنسى الامي وتنسى صليبي واسم اللي اضطهده علشان وانك ابن الغالي حبيبي اتحداك ان كنت هتقدر سألامي وتنسى صليبي واسم اللي اضطهدك علشان وإنك ابن الغالي حبيبي قولي ليه انكرتني قولي ليه بعتني انكرتني بعتني بتمن رخيص رخيص وانا القدوس يسوع المنتهي جرحوا فيك كمان عروق بعتني علشانهم وبعوق من جات لحظة وفيها رموك قلبي وحضني بيستنوك جرحوا كمان عروق بعدني علشانهم وبعوق من جات لحظة وفيها رموق قلبي وحبي بيستنوك قولي ليه انكرتني قولي ليه وبعتني بتمن رخيص رخيص وانا القدوس يسوع المنتهي